هو لما ذكر هذا التعريف وقال أن الدولة تكون على قدم سواء، هو لم يسكت، قال أنا عرفت هذا التعريف على كبار قيادات الإخوان المسلمين في مصر، ذكر العريان وذكر المرشد الحالي، يقول وافقوني تماما، قال فعلا هذا لا يناقض الإسلام. طبعا هي تذهب من أحكام مثل الجزية مثل في الحقيقة هذه الإشكالية، أن بعض الجماعات تطرح طرحا متصالحا أو علمانيا باسم الإسلام، وهذا أساس المشكلة. ويوجد عندهم فقهاء ماذا يفعلون؟ يبدأون مثلا يقول لك قتل المسلم بالكافر، خذ المذهب الحنيفي، يقتل المسلم بالكافر، اسقاط الجزية، شوف لنا حيلة عليها، الجزية للخدمة العسكرية، فإذا الخدمة العسكرية انتجن. حد الردة، شوف لنا حيلة فيها، حد الردة هي أصلا حق المحاربين. يريدون أن ينتهوا إلى إيش؟ يريدون أن ينتهوا إلى العلمانية الجزئية، أنه لا فرق بين مسلم وكافر في أي حكم تشريعي. هذا أمر من قبل أردوغان تفعل الجماعة، جماعة عدد الإخوان المسلمين في عدد من رموزها كثيرا. بدأ الأمر يعني حتى أحيانا على استحياء مثلا مع بعض الرموز، لكن متأخري رموزهم لا، الأمر فت جدا. حتى عبد المنعم أبو فتوح لما كتابه مجددون لا مبددون أو كذا، قرر هذا أنه حتى الولاية العظمى يأخذها غير المسلم. هذا في النهاية إيش؟ هذه العلمانية الجزئية. عشان كل صراحة نتكلم بالراحة، بدأ يستدل لها للعلمانية الجزئية باستدلالات شرعية، هنا تكمن الخطورة. العلماني الجزئي اللي ما هو إسلامي ماذا يقول؟ يقول لا نفرق بين الناس بناء على عقائدهم، ثم الدولة يكون قانونها إباحي منحاز لي أنا الإباحي، لا نفرق ولا يكلف نفسه يستدل ولا شيء. الإسلامي ماذا يفعل الذي يريد يستفيد من كثير من القيم الإسلامية؟ ماذا يقول؟ يقول له أصبر أصبر، سأجتهد في تحريف وإنكار كل الأحكام الشرعية التي لا تعجبك والتي تخالف فكرتك، حتى نجد في النهاية أنا وأنت سنكون متفقان على المحصلة وإن اختلفنا بالمقدمة. أنت لم تكلف نفسك أن تكون إسلاميا ولا متدينا ولا دينيا ولا ولا ولا ولا ولا، ولهذا ضربت هذا كله. أنا لا، أنا مسلم، أنا كذا، لكني سأنتهي معك إلى نفس النتيجة، أطمئن وسأجتهد في النظر في الكتب، وأي حكم شرعي لا يخالف لن أقول هذا حكم الله، بس أقول هذا اجتهاد فقهاء، فقهاء بدويين، فقهاء متحجرين، فقهاء. ثم سنزيل كل هذه الأحكام ونأتي بما تريده، فنلتقي معك ونخرج وننزل مع أنا وأنت، ننزل على قوائم واحدة في الانتخابات. العلمانية متوحشين ماذا يقولون للعلماني الجزئيين؟ يقولون لهم ديروا بالكم، ترى ذولا يضحكون عليكم، هؤلاء مثل بقية المسلمين، لكن هذه خطوة. والعلماني الجزئيين يقولون لا لا لا لا، لعله، وكثير منهم لا صاحي، يقول لا لا لا، أنا أصلا كاره أن يكون في حجاب، أصلا أنا كاره أن يكون في دين، أنا مجرد ما أسمح للدين بالوجود، الدين عنده شيء ما هو عندي، في النهاية راح يكلمون الناس بالجنة والنار، أنا ما عندي هذا، ففي النهاية راح يغلبوني، فيا أخي لا يمكن. فيصل إلى مرحلة العلماني المتوحش. لهذا مثل العلمانية الجزئية في بلدان العربية لا تكاد توجد، لكنها في تركيا موجود. أين خطورة العلمانية الجزئية سواء متأسلمة أو غير متأسلمة؟ هي فعلا تعطي المسلمين مساحة لا تعطيها لهم العلمانية المتوحشة، صح، لكن إيش الإشكال؟ الإشكال أنها ممكن تجعل المسلم مائلا للنموذج العلماني ومطمئنا له محبا له، وممكن يحرف الدين لأجله لكي ويصير منهم. هنا الإشكال. هذا يعني هذا المبدأ اللي الآن نشرحه. تعرفون أنه نص ما عندي ما لم أقوله إلى الآن. نتكلم عن موضوع التجربة التركية وواقعيتها، وهل أردوغان فعلا يتدرج، وهل أردوغان فعلا ممكن يكون نموذج إسلامي ساحق أو قدوة. هذا في الصوتيات القادمة.